جراح الشامي تقبله الله. ليث من ليوث الإسلام، ذلل منكبيه لأبناء أمته، ونصب صدره دون دينه وعرض أهله من المسلمين. إنه القائد المقدام وعمود من أعمدة دولة الإسلام، جراح الشامي تقبله الله. لقد سرت ركاب إصدار صليل الصوارم تحمل معها اسم هذا البطل الفريد، وتساءل الكثيرون من أبناء الأمة من هذا الفذ الذي سميت هذه الغزوة العظيمة باسمه. من بلاد الشام، من سوريا، في منتصف الثلاثينيات من عمره يوم قتل، تزوج في العراق وأنجب ابنة سماها هاجر، وكان يكنى بها في بعض الأحيان. الفلوجة مدينة الإباء ومصنع الرجال وثر الاستبسال، كانت على موعد في ساعة من الساعات الحاسمة لاستقبال بطل من أبطال أمتها. كان لجراح الشامي النصيب الوافر من القتال في هذه المدينة، وشارك مشاركة فعلية في معركة الفلوجة الثانية، وقد كانت معركة طاحنة بكل ما تعنيه الكلمة. كان جراح أحد أبطالها، دافع عنها وعن أهلها دفاع الليث عن عرينه، وقد قدر الله تعالى أن يكتب له الأسر أثناء تلك المعركة. أسره الأمريكان أثناء معركة الفلوجة، وبقي في الأسر حتى منتصف عام 2005. لم يدم أسره طويلا، وقد ادعى أنه عراقي، وبفضل الله تعالى أطلق الصراحة. أكمل البطل جهاده وقتاله، وقد خرج من الأسر بعزيمة وهمة تناطح الجبال، ولم يثنه ما حصل للإخوة في الفلوجة، بل زاده ذلك من عمله، حيث عمل هو وإخوانه بقيادة الشيخ أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله بمنازلة عباد الصليب وأذنابهم في المناطق الأخرى. لم يكن وقتها معروفة، ولم يكن يعرف الكثير من الأمور العسكرية والإدارية، ولكن همته وحبه لنصرة دينه دفعاه أن يعمل بجد واجتهاد، ويتعلم وينهل من القيادات والمدربين، حتى أنه لم يمضي وقت طويل وأصبح محنكا عسكريا ومخططا استراتيجيا لا يشق له غبار. رافق حينها الشيخ أبا مصعب، فعينه الشيخ أميرا عسكريا على جزيرة الرمادي، وبعد فترة وجيزة عين أميرا عسكريا عاما على الرمادي، وبعدها عين أميرا عاما على الأنبار كلها بعد مقتل الأخ المجاهد أبو أسامة الجزراوي رحمه الله، وكان ذلك في نهاية 2005، واستمر حتى قيام دولة الإسلام. وأبقاه الشيخ أبو عمر البغدادي تقبله الله واليا على عموم الأنبار، وكان أحد الخمسة الذين ترك لهم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي الأمر بعده، وأحد المرشحين لقيادة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، إلا أنه تركها وأصر على أن الشيخ أبا حمزة هو الأكفأ والأجدر لاستلام القيادة. أثناء ولايته للأنبار اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع أمراء الأجناد وولاة المناطق وعموم الجند، فكان حازما في الأمور العامة التي تخص المسلمين في الولاية، وكان متواضعا يجالس الصغير قبل الكبير والجندي قبل الأمير. كان مثالا للأمير المتواضع الذي أحبه عموم المسلمين قبل الجند. ركز في ولايته على أمرين مهمين خلال سير المعارك الحاصلة آنذاك: جمع السلاح والمال، وهذا شيء بديهي، لكنه كان يركز على نوعية السلاح أكثر من التركيز على كثرته. لقد كانت الأنبار في عهده هي مدد عموم بلاد الرافدين، كانت تزدهر بالعمليات النوعية، وكان يحبها ويركز عليها. وتزدهر بالحاضنة الشعبية التي زرعها في تلك البقعة. فكان دائما الاجتماع مع أمراء المناطق، وكان لا يرد سائلا أبدا بخصوص السلاح والمال، حتى أن بعض الإخوة كانوا يناصحونه بإبقاء شيء في الخزينة والتوزيع بالمعروف، وكان يرد بأن الله تعالى سيخلفنا. ذات مرة غنم الإخوة $1,000,000 في عملية نوعية، فسجد لله شاكرة ووزعها في حينها على المناطق والجند، وركز على أسر الشهداء والأسرى، فكان الجميع في عمل مستمر، وهذا ما كان يريده، فلا مجال للفراغ عن القتال. كان رحمه الله يشارك بنفسه في جل الغزوات إن لم تكن كلها، وكان شجاعا لا يهاب المنية، بل طالما كان يطلبها في كل موطن. وقد كان جل حرص عباد الصليب على قتله وأسره، وكان شغلهم الشاغل. كان جراح الشامي ذو حس أمني، ومن الأمثلة على ذلك أنه انتقل ذات يوم من مكان إلى مكان آخر، وقد وفر له الإخوة مأوى عند أحد الأنصار. فلما دخل البيت وتسامر الإخوة قليلا وذهب كل منهم إلى فراشه، لم يلبث قليلا إلا وطلب منهم تغيير المكان، وجاء صاحب المنزل وقد حاول إقناعه بأن المكان آمن، ولكنه أصر رحمه الله على تغيير المكان. وبالفعل خرجوا من المنزل وبعد سويعة، وفي منتصف الليل حصل إنزال من قبل الأمريكان والمرتدين على هذا المنزل، وتم تفتيشه وتفتيش البساتين حوله. إذا رأيته بين المجاهدين لا تفرق بين الأمير والجندي. كان يهتم اهتماما كبيرا بإخوانه، يزوج الأعزب منهم وينفق على أسر الشهداء والأسرى، يحبه عوام المسلمين هناك ويجلونه. وفي عام 2007 كانت بداية البلاء الشديد، بلاء بدايته تكالب قوى الشر والكفر على الدولة، وظهرت الصحوات، وحصل أن انقلب الكثير ممن كان يؤيد الدولة من بعض شيوخ العشائر ومرضى القلوب وعباد الدولار والدرهم، ولم يثبت سوى الذين رسخ الإيمان في قلوبهم رسوخ الشم الرواسي. وهذه الفتنة حصلت بين ولاية الأمير جراح الشامي، فكان كالجبل الأشم ثابتا، لم تحرك فيه هذه الرياح شعرة واحدة، وكان بحمد الله سببا في إخمادها وإلجام من سولت له نفسه محاربة الله ورسوله. ولكن ما لبثت الفتنة أن زادت بعد ذلك، وتجرأت الصحوات وبعض من كان يسمون أنفسهم مقاومون للمحتل، ولكن لم يتوانى إخواننا وتيجان الرؤوس في الذب عن مشروعهم الذي جاءوا وقاتلوا من أجله، وهو تحكيم شرع الله وطرد الغزاة الصليبيين والروافض المرتدين وتطهير الأرض من رجسهم. وكان جراح الشامي أحد رجالات هذه الأيام العصيبة، وأحد الذين نصبوا صدورهم دفاعا عن مشروعهم ومكتسبات دولتهم. ولكن قدر الله تعالى أن يتسلط الأمريكان ومن خلفهم صحوات الردة على الأنبار، وخاصة مدينة الرمادي. وقد اختار رجال الدولة بإمرة أميرهم المفضال أبا عمرو تقبله الله أن ينحازوا إلى أماكن آمنة بعدما استفحل شر الأعداء، وحرصا على دماء المسلمين هناك وأعراضهم. معركة الحياة الشهيرة والملحمة الأخيرة، عام الحزن. بعد أن اضطر الإخوة أن ينحازوا إلى مناطق أخرى آمنة، ذلك أن الأمريكان وأحذيتهم الصحوات سيطروا على أهم مفاصل الأنبار، ومنها مدينة الرمادي. رأى الشيخان أبو عمر وأبو حمزة تقبلهم الله أنه لا بد من إعادة السيطرة على هذه المدينة، وهذا أمر يتطلب أمورا مكلفة وهو من الصعوبة بما كان، فوقع الاختيار على البطل الهمام جراح الشامي، لأنه أعرف الناس بهذه المنطقة، ولأنه يملك من الشجاعة والذكاء والحنكة، فاستعان الشيخان بعد الله تعالى بالجراح لقيادة هذه العملية الجارية الخطيرة، وكان حينها قد عين واليا لبغداد بعد الانحياز من الأنبار. فانبر الأمير جراح لقيادة العملية، وجهز لها ما يقارب 200 مقاتل، ورغم أن العملية معقدة، إلا أن الجراح بعد توكله على ربه تعالى جهز لها كل ما يراد لاقتحام المنطقة، وبدأ الاقتحام. اشتبك الإخوة مع الأمريكان، وأثخنوا فيهم أيما إثخان، واستنفر الأمريكان كل قواتهم هناك، وأجلبوا عليهم بآلياتهم وجنودهم وطائراتهم، وبدأت الملحمة. بدأت المعركة الحقيقية، وكانت وجها لوجه. استبسل أبطالنا وضربوا أروع الأمثلة في الثبات والإقدام، ولكن أين موقع صاحبنا جراح الشامي؟ إنه في الصف الأول. بعد صولة وجولة نفذت ذخيرتهم، ولم يبقى معهم سوى سلاح واحد، إنه الحزام الناسف. تقدم الفرسان واحدا تلو الآخر، يفجرون أحزمتهم في أجساد عباد الصليب ليحولوهم أشلان متناثرة، وكان من أوائل القتلى القائد جراح الشامي. قتل مقبلا غير مدبر، ولم يلتفت لحظة واحدة خلفه. قتل ومن رأى محياه قبلها كان على يقين أنه محيا مودع. لقد كتب التاريخ آنذاك عاما آخر من أعوام الحزن. ورحل جراح الشامي إلى ربه، بكاه الأمراء والشيوخ والأطفال والثكالة. تقبلك الله يا جراح.